السؤال الثامن يقول في صفحة 431: ما معنى قوله في الموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته؟ طيب، هذا في الفقرة الثالثة في الصفحة 431، السطر الثالث من أسفل. الموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه. الأول مسخر بطبعه مثل الشمس والقمر والبحر والجبل، هذه الله عز وجل جعل لها طبائع، سخرها الله عز وجل على هذه الطبائع معينة. الثاني متحرك بإرادته مثل الحيوانات التي فيها إرادة وشعور وإحساس وعندها معرفة بما ينفعها ويضرها. نعم، هذا مراد.